اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله كثيرا على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم يا ربنا لا تقطعنا عن هذا العلم الشريف الطيب المنور المبارك بقاطع، ولا تشغلنا عنها بشاغل. اللهم يا ربنا زدنا فيك معرفة وذوقا، وزدنا في حضرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا، وزقنا بفضلك وجودك وإحسانك صالح العلم والعمل تحقيقا وصدقا. هذا درسنا 30 أيها الكرام الأفاضل، ودرسنا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون في مبحث الجائزات في حق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ما يجوز على الأنبياء من الصفات والأعراض البشرية. فبعد أن تمم شيخنا رحمه الله سبحانه وتعالى أبو العباس المقري رحمه الله الكلام على صفة التبليغ ودليل وجوبها للرسل عليهم الصلاة والسلام، قال: فصل فيما يجوز في حق الرسل وغير قادح من الأعراض في حقهم يجوز كالأمراض، للأجر والتشريع والتخلي عن زهرة الدنيا أو التسلي، إذ خيرة العباد عنها أعرضوا وربهم قرضا جميلا أقرضوا، والله لم يرد لأنبيائه بها جزاء ولأوليائه، فيحصل الزهد من الأنام في عيشها الذاهب كالمنام، فكل من أمد بالتوفيق ممن رأى بأعين التحقيق يعلم قطعا أنها خسيسة ويحذر التمويه والدسيسة، ولم يفز منها سوى من ادخر أعمال طاعة بها قد افتخر، وهي خراب ما بها إقامة، والله نرجو حسن الاستقامة. هذه الأبيات الكلمات التي نتناولها اليوم في مبحث ما يجوز في حق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال شيخنا الناظم أبو العباس رحمه الله: وغير قادح من الأعراض في حقهم يجوز كالأمراض، يعني يجوز في حق الرسل والأنبياء الذين لم يرسلوا الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية، ولا تقدح في شيء من مقاماتهم، ولا تخل بشيء من حكمة البعثة، لا تمس بكمال التبليغ للشريعة، ولا تمس من قبول الأمم لهم. فيجوز على الأنبياء والرسل كل عرض بشري، كل صفة مخلوقة بشرية لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العالية، بأن لا يكون ذلك العرض منهيا عنه كالمعاصي، وهذا بيناه في الأمانة، ولا يكون مباحا مزريا، لا يكون العرض مباحا مزريا محقرا كسؤال الصدقة، حشاه من ذلك، وكذلك كالحرف الدنيئة. قالوا كأن يكون النبي حجاما، يعني يزيل الدم من شخص بالحجامة، أو كناظر، ولا يكون مرضا مزمنا، ولا يكون مرضا منفرا تعافه الأنفس البشرية كالجذام والبرص. يقول الشيخ أبو البركات الددير رحمه الله تعالى في شرح الخريدة البهية: ودخل في المرض المزمن العمى والجنون ولو قل، ولو كان الجنون قليلا حاشاهم منه عليهم الصلاة والسلام، لأن شأنه أن يزمن ولأنه نقص، ولم يعم نبي قط، وما قيل إن شعيبا كان ضريرا لا أصل له، ويعقوب إنما حصلت له غشاوة وزالت. وأما السهو فيجوز في الأفعال كالسلام من ركعتين دون الأقوال، وأما نسيان الأحكام فلا يجوز عليهم قبل التبليغ، قبل ما يبلغ لا ينسى الحكم الذي أمر بتبليغه، ويجوز بعده لحفظه بعد، لحفظه لأن الأمة حفظته. طبعا نحن نتكلم عن الجواز، ولكن هذا لا يعني أنه وقع. قال: ولوجوب ضبطه على المبلغ ليعمل به وليبلغه، ويجوز نسيان المنسوخ مطلقا قبل التبليغ وبعده. انتهى كلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه في شرحه على الخريدة البهية. وإنما قال الناظم الأعراض وغير قادح من الأعراض ليخرج صفات الله سبحانه وتعالى، فصفات الله جل جلاله لا تسمى أعراض وليست بأعراض، بل العرض هو الصفة الحادثة المخلوقة، فلا يتصف النبي والرسول بصفات الإله، وإنما يتصف بصفات البشر، وصفات البشر التي تجوز عليه هي التي لا تؤدي إلى نقص في مقامه ورتبته عند الله، فلا تقدح في قبول الناس له، ولا تخل بحكمة البعثة والتبليغ والتشريع للناس، فلا يكون العرض منهيا عنه كالمكروهات والمعاصي، ولا يكون مباحا مزليا كسؤال الصدقة، ولا يكون مرضا مزمنا، ولا يكون مرضا تعافه النفس ولو كان غير مزمن كالجذام والبرص. فمما يجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام من هذه الأعراض الأكل والشرب طبعا من الحلال قطعا، والنوم، وأكل الفواكه، والزواج، والأمراض غير المنفرة وغير المزمنة، مثلا كألم في الرأس، كإصابة بحمى، وكالبيع أيها الكرام، والشراء، وحراثة الأرض وزراعتها، وغير ذلك مما هو مباح غير مزر غير منفر غير محقر. هذا ما يشير إليه الناظم رحمه الله بقوله: وغير قادح من الأعراض، يعني من الصفات البشرية الحادثة في حقهم، يعني في حق الأنبياء والرسل، يجوز أن يجريه الله عليهم، ويجوز أن يتصفوا به بفعل الله سبحانه وتعالى فيهم. مثل ماذا يا شيخنا؟ قال: كالأمراض، الأمراض غير المزمنة وغير المنفرة. أما الأمراض المنفرة كالجذام والبرص فلا يجوز أن يتصفوا بها، وتستحيل عليهم الصلاة والسلام. وقد نقل العلامة محمد بن أحمد ميار المالكي رحمه الله سبحانه وتعالى في كتاب الدر الثمين والمورد المعين، وهذا كتاب من كتب السادة المالكية في العقيدة والتصوف والفقه، نقل رحمه الله تعالى عن الشيخ المحدث الإمام عبد الرحمن بن محمد الفاسي قوله: لا يجوز الصمم على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفاقا، يعني باتفاق العلماء، لأن السمع طريق إلى الوحي وباب له، فلا يقع بهم الصمم، يعني فلا يقع بهم، لأنه لا معنى للنبوة إلا الوحي، فكيف تعطل حاسته وينسد بابه؟ هذا لا يعقل. وكذا البكم لا يجوز عليهم لأنه مانع من التبليغ، وآفة بالغة ونقيصة ظاهرة يتنزهون عن مثلها. وكذلك يمنع في حقهم العمى على الصحيح، ثم يقول: بل تجب سلامة الأنبياء من كل ما يخل بالمروءة كالحجامة، وكذا من كل ما يخل بحكمة البعثة من البكم والفهاهة. الفهاهة أيها الكرام عدم الفصاحة، من البكم والفهاهة والخيانة والخور والبخل والضعف والمهانة، لأنهم سيوف الله الماضية وحججه البالغة. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. فكل ما يقدح في مقام الأنبياء وكل ما يقدح في تبليغ الأنبياء للشرائع وكل ما يقدح في قبول الناس لهذا النبي المرسل أو لهذا النبي الموحى إليه، كل ما يقدح في تعظيمهم وتوقيرهم أمام الناس وأمام الأمة، يتنزهون عنه وجوبا ولا يقع بهم عليهم الصلاة والسلام، كما سمعتم من كلام الأئمة رحمهم الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول في حقهم عليهم الصلاة والسلام: ولقد اخترناهم على علم على العالمين، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الدارقطني في سننه: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وها هنا تنبيه مهم أيها الكرام، هذه الأعراض الجائزة على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، حدها منهم الظاهر فقط، ولا تؤثر في بواطنهم، ولا توجب لهم ضجرا ولا انحرافا ولا قلة خشوع ولا قلة حضور مع الله، لا تؤثر في علومهم ومعارفهم وتلقيهم عن الله سبحانه وتعالى. هذا مهم جدا أن ننتبه إليه. يقول شيخنا أبو عبد الله السنوسي رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الصغرى: الأعراض البشرية لا يقع منها بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا ما لا يخل بشيء من مقاماتهم ولا يقدح في شيء من مراتبهم. فالمرض مثلا وإن كان يقع بهم فحده منهم البدن الظاهر، أما قلوبهم باعتبار ما فيها من المعارف والأنوار التي لا يعلم قدرها إلا مولانا جل وعز الذي من عليهم بها، فلا يخل المرض بقلامة ظفر منها. قلامة الظفر هو القطعة التي تزول من الظفر بالقص، وهذا كناية عن الشيء القليل. فلا يخل المرض بقلامة ظفر منها، ولا يكدر شيئا من صفوها، ولا يوجب لهم ضجرا ولا انحرافا ولا ضعفا لقواهم الباطن أصلا، كما هو كذلك موجود في حق غيرهم عليهم الصلاة والسلام. وكذا الجوع والنوم لا يستولي على شيء من قلوبهم، ولهذا تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، وحال قلوبهم في توهجها بأنوار المعارف والحضور والترقي في منازل القرب التي لم يحم أحد ممن سواها حول أدنى شيء منها، وقيامهم بالوظائف التي كلفوا بها في الحضر والسفر والصحة والمرض أكمل قيام، هو على حد سواء في جميع الأحوال. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. وقد أجرى الله سبحانه وتعالى هذه الأعراض البشرية غير المؤدية إلى نقص في حق الأنبياء والرسل لحكم وفوائد عديدة، منها أيها الكرام ما ذكرها الناظم بقوله: للأجر والتشريع والتخلي عن زهرة الدنيا أو التسلي، إذ خيرة العباد عنها أعرضوا وربهم قرضا جميلا أقرضوا. هذا شروع منه رحمه الله في ذكر فوائد إجراء الأعراض البشرية على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الناظم رحمه الله سبحانه وتعالى مبينا الفائدة الأولى: للأجر، أي لتعظيم أجور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما في حال مرضهم كما في حال جوعهم كما في حال إذاية الناس لهم عليهم الصلاة والسلام. فوقوع هذه الأمور ونزولها بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام بفعل الله وإذنه سبحانه وتعالى لتعظيم أجورهم وثوابهم عند الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى أيها الكرام أن الله سبحانه وتعالى مقتدر على أن يوصل إلى الأنبياء الثواب والأجر بلا مشقة بلا إذاية بلا إجراء تلك الأعراض عليهم عليهم الصلاة والسلام. قال العلامة الدسوقي رضي الله تبارك وتعالى عنه: والمولى وإن كان قادرا على أن يوصل لهم الأجر العظيم بلا مشقة تلحقهم أصلا، لكن حكمته التي لا يجوز العقل حصرها اقتضت أن لا يوصل لهم ذلك الثواب إلا مع تلك الأعراض، ولأنه تعالى يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. ثم بين سيدي أبو العباس المقري رحمه الله تبارك وتعالى الفائدة الثانية أو الحكمة الثانية من إجراء الأعراض على الأنبياء فقال: والتشريع للأجر، هذا أولا، والتشريع أي تشريع الأحكام المتعلقة بتلك الأعراض للخلق، كما عرفنا مثلا أحكام السهو في الصلاة من سلامه صلى الله عليه وسلم من ركعتين سهوا، وسهو النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة لشغله بربه لا لشغله عن ربه سبحانه وتعالى بأمر آخر. فعلمنا أحكام السهو في الصلاة بذلك العرض الذي طرأ عليه صلى الله عليه وسلم، وعلمنا كيف تؤدى الصلاة في حال المرض أو في حال الخوف في حال الحرب من فعله عليه الصلاة والسلام، وعرفنا وعلمنا هيئة الأكل المستحبة من طعام من شراب من أكله صلى الله عليه وسلم وشربه. فإن قيل أيها الكرام يمكن معرفة تلك الأحكام، يمكن للنبي التشريع عليه الصلاة والسلام من خلال قوله، فيشرع لنا حكم السهو بقوله الشريف، يشرع لنا حكم الصلاة في الخوف بقوله دون أن يجري الله عليه ذلك العرض. قلنا دلالة الفعل أقوى من دلالة القول، إذ لا يعدل أحد عن فعله صلى الله عليه وسلم بعد رؤيته أو ثبوته، بخلاف القول فقد يعتد الترخيص في خلافه للمشقة كما قال العلماء رحمهم الله. فالأصوليون يقولون دلالة الفعل أقوى من دلالة القول، فأجر الله سبحانه وتعالى عليهم تلك الأعراض لنأخذ الحكم من فعلهم، مع أن الله قادر على أن يجعل الحكم على ألسنتهم فنأخذه. ثم قال الناظم رحمه الله سبحانه وتعالى مبينا الفائدة الثالثة أو الحكمة الثالثة: والتخلي عن زهرة الدنيا أو التسلي، هذه الرابعة. إذن الثالثة: والتخلي عن زهرة الدنيا، أي أيها الكرام التباعد والإعراض عن زهرة الدنيا أي زخرفها وزينتها، إعراض العاقل النبيه عن الجيفة والميتة من الحيوانات لما يراه العاقل من مقاسات هؤلاء السادة الأنبياء والأولياء من الشدائد فيها، فلا يغتر بها ولا يطمع فيها ولا يقاتل من أجلها ولا يعصي الله سبحانه وتعالى من أجلها. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم فيما أوصانا به: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فالعاقل إذا نظر في أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما أجراه الله سبحانه وتعالى عليهم من نحو المرض والجوع والعطش علم علم اليقين أن الدنيا خسيسة وأنها لا قدر لها عند الله سبحانه وتعالى، فأعرض بالتالي عنها بقلبه وباطنه بالكلية إذا كان صاحب قلب سليم وصاحب فكر مستقيم. ثم يقول الناظم مبينا الحكمة الرابعة أو التسلي، أي التصبر ووجود الراحة واللذة لفقد الدنيا، فلا يحزن عليها إذا فاتته ولا يفرح بها إذا جاءته وأقبلت عليه، بل يشتغل بما أقامه الله سبحانه وتعالى فيه من العبادات في الدنيا وتعمير هذا الكون بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لكن قلبه وباطنه حاضر مع ربه، غير لاه، غير غافل، غير ناس، غير معرض عن الآخرة، بل هو ساع في مرضاة ربه بما أقامه فيه في الدنيا، آمل مترج أن يكون من السعداء بفضل الله في الآخرة. يقول الناظم رحمه الله: إذ خيرة العباد عنها أعرضوا وربهم قرضا جميلا أقرضوا. إذ خيرة يعني أفضل وصفوة العباد وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم من بعدهم الأولياء الصالحون، أعرضوا يعني عن الدنيا وزخرفها وبهرجها وزينتها، وربهم قرضا جميلا أقرضوا، كما في قوله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. صدق الله العظيم. قال الناظم رحمه الله: والله لم يرد لأنبيائه بها جزاء أو لأوليائه، فيحصل الزهد من الأنام في عيشها الذاهب كالمنام. والله سبحانه وتعالى الكريم الفعال لما يريد لم يرد لأنبيائه بها جزاء، يعني في الدنيا جزاء، ولم يرد ذلك كذلك لأوليائه، بل الله سبحانه وتعالى أعد لأنبيائه ولأوليائه الجزاء في دار البقاء في جنات الخلد والنعيم. وأما الدنيا فإنها لا تزن عند الله جناح بعوضة، الدنيا حقيرة خسيسة لم يرتضيها الله سبحانه وتعالى دار جزاء لهؤلاء الصفوة. فيحصل الزهد، وهو عدم الرغبة والإعراض بالقلب، من الأنام من الخلق في عيشها، في عيش الدنيا الذاهب كالمنام الذي يذهب بسرعة، كالمنام الذي يراه الرائي في النوم. قال العلامة السنوسي رحمه الله في شرح الصغرى: فإذا نظر العاقل في أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام باعتبار زينة الدنيا وزخارفها، علم علم اليقين أنها لا قدر لها عند الله سبحانه وتعالى، فأعرض عنها بقلبه بالكلية إن كان ذا همة عالية للحلول في الفراديس العلى وعظيم التلذذ الذي لا يكيف بزوال الحجاب عنه لرؤية المولى الكريم جل جلاله بكرة وعشية. وشد يعني هذا العاقل وشد إزاره لعبادة مولاه عز وجل شد الكرام، وصبر هذه اللحظة اليسيرة من العمر على طاعة ربه، وما أربح صفقة هذا الموفق إذ بذل شيئا قليلا يسيرا لا قيمة له ليسارته وخسته، فأخذ شيئا كثيرا لا قيمة له لكثرته وعظيم رفعته وتزايد نعمه كل لحظة أبد الآبدين، إلى آخر ما قال رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. يشير إلى هذا شيخنا المقري في البيت الموالي بقوله: فكل من أمد بالتوفيق ممن رأى بأعين التحقيق يعلم قطعا أنها خسيسة ويحذر التمويه والدسيسة. فكل من أمده الله أعطاه وأيده بالتوفيق، وهو خلق القدرة في العبد على الطاعة، هذا العبد ممن رأى بأعين التحقيق بعين البصيرة وإدراك الشيء على الوجه الحق، يعلم قطعا دون ريب ودون تردد أنها أي الدنيا خسيسة أي حقيرة، لذلك لم يرضها الله دار جزاء لصفوة خلقه. بل جعل جزاءهم في الآخرة في مستقر رحمته سبحانه وتعالى. ومن وفقه الله سبحانه وتعالى يحذر التمويه والدسيسة، يحذر ما جمل ظاهره وقبح باطنه. فالشيء المموه هو المزخرف الممزوج من الحق والباطل، ويحذر كذلك الدسيسة أي المضرة المدسوسة والشر المخفي من قولهم دس الشيء إذا أخفاه. فالموفق هو من رأى بعين الحق والحقيقة ونظر إلى الدنيا نظرة المؤمن الصادق، فعلم أنها خسيسة واجتنب التمويه وفر من الدسيسة بتوفيق الله سبحانه وتعالى. الموفق هو من علم أن الفائز هو من ادخر عملا صالحا عند الله سبحانه وتعالى. الفائز هو من أفنى عمره في عبادة المولى جل جلاله، قال سيدنا المقري: ولم يفز منها أي في الدنيا سوى من ادخر أعمال طاعة بها قد افتخر. لم يفز في الدنيا إلا ذاك الموفق الذي ادخر عند الله أعمال طاعة، عبادات صالحة مقبولة موافقة للشريعة. بها قد افتخر، افتخر بثواب الله له عليها في الآخرة، افتخر بجزاء الله له الجزاء الأوفى عندما قدم عليه يوم القيامة. الموفق هو من علم أن الدنيا إلى زوال، أن عمرها قصير وقدرها حقير. قال الشيخ المقري في البيت الموالي: وهي خراب ما بها إقامة، والله نرجو حسن الاستقامة. وهي أي الدنيا، ما بها يعني ليس فيها إقامة، ليس فيها سكنى دائمة. والله لفظ الجلالة مفعول به مقدم، والله نرجو نسأله سبحانه حسن الاستقامة أي التوفيق في هذه الدار الفانية للطاعات وقبض الروح في عمل صالح يرضاه الله سبحانه وتعالى. هذه أيها الأفاضل بعض الحكم والفوائد لإجراء المولى سبحانه وتعالى تلك الأعراض غير المؤدية للنقص، غير القادحة على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وهناك حكم أخرى لم يذكرها الشيخ، وهناك حكم وفوائد أخرى لم نطلع عليها. والشيخ كما تعلمون يتبع في هذا كله عقيدة الإمام السنوسي المنثورة وشروحه عليها. بقي أمر أيها الكرام نختم به الدرس ولم يذكره الناظم رضوان ربي تبارك وتعالى عليه، وهو دليل جواز هذه الأعراض على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فنقول في تقرير هذا الدليل: دليل جواز الأعراض غير المؤدية إلى نقص وغير القادحة وغير المنفرة، دليل جوازها على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مشاهدة وقوعها بهم عليهم الصلاة والسلام من طرف من عاصرهم. دليل جواز الأعراض هو رؤيتها ومشاهدتها من طرف من عاصرهم، وبلوغ ذلك، بلوغ ذلك الوقوع بالتواتر لمن جاء بعدهم بعد انتقالهم إلى الرفيق الأعلى. فالناس أيها الكرام المعاصرون للأنبياء الذين عاشوا معهم وحولهم شاهدوا ورأوا أن الأنبياء تزوجوا وأكلوا وشربوا ومرضوا وسافروا، وجرت عليهم أمثال هذه الأعراض، وبلغ هذا الأمر من جاء بعد الأنبياء والرسل بالتواتر. فالأعراض البشرية هذه شوهد وقوعها بالأنبياء ورؤيا نزولها بهم عليهم الصلاة والسلام، وكل مشاهد الوقوع جائز. فالأعراض بالتالي جائزة، إذ الوقوع كما يقول العلماء فرع الجواز، الوقوع فرع الجواز، ما دام الشيء وقع إذن هو جائز. وإذا امتنعت هذه الأعراض ولم تجز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما وقعت ولما حصلت، وبالتالي لما شوهدت ولما نقلت إلى من جاء بعدهم بالتواتر، لأن ما لا يجوز عليهم لا يقع بهم، فغير الجائز لا يقع، وما وقع فهو جائز. إذن يا كرام، الوقوع فرع الجواز، وإذا امتنعت هذه الأعراض ولم تجز لما وقعت، وبالتالي لما شوهدت، لأن ما لا يجوز، لأن ما يمتنع لا يقع بهم عليهم الصلاة والسلام. لكن التالي باطل، التالي هو عدم وقوعها بهم باطل. لماذا باطل؟ لمشاهدة وقوعها بهم. فالمقدم إذن لا يجوز وقوعها يكون باطلا مثله، فظهر إذن أن الأعراض البشرية جائزة عليهم. ودائما نتكلم عن الأعراض غير القادحة، غير المنفرة، غير المؤدية إلى نقص شرعا أو طبعا أو عرفا. هذا هو دليل جواز وقوع الأعراض بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بقي أمر أيها الكرام نختم به الدرس إن شاء الله سبحانه وتعالى، وهو تنبيه وإيقاظ ولفت نظر، وهو أنه من لم يتقن أحكام النبوة لا يجوز له الإفتاء ولا الكلام في شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنه ربما ينفي أمرا واجبا لهم أو ينسب لهم أمرا مستحيلا غير جائز عليهم. وهذا ما أشار إليه العلامة إبراهيم اللقاني سيد أبو الأمداد في شرحه على جوهرة التوحيد، قال رحمه الله: ومن لا إحاطة له بمثل هذه الأحكام المتعلقة بهم عليهم الصلاة والسلام يحرم عليه الإفتاء، يحرم عليه الإفتاء في أقوالهم وأفعالهم والاستنباط من أحوالهم والخوض في سيرهم وقصصهم، لأنه لا يأمن من اعتقاد الكمال نقصا وعكسه، ولا من إسقاط حق وجب لنبي من الأنبياء، ولا من الإقدام على قتل مسلم بغير حق. ولعمري قد أفتى في زماننا حتى من لا يدري مدلول الإفتاء، وحتى وسوف يسألون حتى. انتهى كلام الإمام العلامة إبراهيم اللقاني المالكي رحمه الله تعالى ورضي عنه. نحوصل درسنا المبارك أيها الكرام، فنقول في دقائق معدودات: يجوز على الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام كل عرض أي صفة بشرية حادثة لا يؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية، وليس بقادح، ولا يخل بحكمة البعثة التي هي قبول الأمة وتبليغ الشرائع، بأن لا يكون هذا العرض منهيا عنه شرعا، ولا مرضا مزمنا، ولا مرضا تعافه النفوس، ولا يكون مباحا من المباحات المزرية أو مخلا بالمروءة. فلا يجوز على الأنبياء الجذام والبرص والحرف الدنيئة المحقرة، ولا يجوز عليهم عدم الذكاء ولا عدم كمال الذكورة، ولا التأتأ ولا الفأفأ ولا الفهاهة وهي ضد الفصاحة، لا يجوز عليهم البكم، ولا يجوز عليهم الصمم، لا يجوز عليهم الخيانة، لا يجوز عليهم الجبن والبخل والضعف والمهانة، ولا يجوز عليهم العمى ونحو ذلك. وكل ما ورد في كتب التفسير وفي بعض الشروح وفي بعض الكتب التي تباع هنا وهناك مما يتصادم مع هذه القاعدة فهو مردود لا يعول عليه، فلا يصح بلاء أيوب كما قال العلماء وسمعت منذ قليل، ولا عمى يعقوب. لا يجوز أن ينسب لنبي الله أيوب عليه السلام ما يقال في كتب التفسير، ولا يجوز أن يقال عمي يعقوب عليه السلام، لا يجوز أن يوصف نبي بتأتأة أو فأفأة ما نسميه باللهجة التونسية التوكويك، ونحو ذلك من كل ما فيه حط لمراتبهم العلية عليهم الصلاة والسلام. وما أجرى الله سبحانه وتعالى هذه الأعراض البشرية على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلا لحكم عديدة، منها تعظيم أجورهم عليهم الصلاة والسلام، وإن كان الله قادرا على إيصال تلك الأجور لهم بلا مشقة أصلا، لكن هذا قضاء الله، هذا قدره، هذا عدله، هذه حكمته. ومنها تشريع الأحكام المتعلقة بتلك الأعراض وتبيينها لأتباعهم من الأمة، ومنها تسلي الناس على فقدان الدنيا أي التصبر وعدم الحزون عليها، ومنها تنبيه الناس لخسة قدر الدنيا وعدم رضا المولى تبارك وتعالى بها دار جزاء لأنبيائه وأوليائه، فيزهد الناس فيها فلا يتقاتلون ولا يتعاركون ولا يتباغضون من أجلها، بل كل واحد يقوم بوظيفته التي خلقه الله من أجلها في هذا الكون، يعمر الكون في حدود الشرع متعلقا بالآخرة طائعا لربه على كل حال وفي كل حال، إلى غير ذلك أيها الكرام من الحكم والفوائد التي اطلعنا عليها ولم نذكرها أو لم نطلع عليها أصلا. وبرهان جواز هذه الأعراض على الأنبياء والرسل هو مشاهدة وقوعها بهم عليهم الصلاة والسلام لمن عاصرهم، وبلوغ ذلك بالتواتر لمن جاء بعدهم بعد انتقالهم عليهم الصلاة والسلام، إذ الوقوع فرع الجواز، إذ لو لم تكن جائزة لما وقعت بهم، فما دامت وقعت هذا دليل على جوازها، لأن الممتنع غير الجائز لا يقع، لأن الوقوع أقوى دليل على الجواز، لأن الوقوع فرع الجواز، هكذا قرر العلماء رحمهم الله سبحانه وتعالى. وهذا ما أشار إليه ابن عاشر المالكي رحمه الله في المرشد المعين، جواز الأعراض عليهم حجته، وقوعها بهم تسل حكمته. إذن جواز الأعراض دليله وحجته وقوعها بهم عليهم الصلاة والسلام، إذ لو لم تكن جائزة لما وقعت، لأن الجائز لا يقع. هذه خلاصة درسنا أيها الكرام الأفاضل فيما يجوز وما لا يجوز من الأعراض على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. بهذا أيها الكرام نكون قد أتينا على ختام درسنا 30 بحمد مولانا سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه.